بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أين الشجاع في الأصحاب؟ أبلغ عليكم مايا. أين الشجاع في الأصحاب؟ أبلغ عليكم مايا. يا شاهدي عنها فبشري الشكيمة والإهب، والهيم في نجهادنا يزدادها ما في الرقب. يا شاهدي عنها فبشري الشكيمة والإهب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال في مؤمن ما ليس فيه حبس في رقبة الخبال حتى يأتي بالمخرج مما قال. والألف في أيماننا بالله يهدينا الصواب. والله ثم والله لو بعث في هؤلاء أبو جهل لقال لهم: اتقوا الله ما هذا الشرك الذي أنتم فيه. والهاء هدي نبعه من سنة النوم. يا رب أين أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ طاهرات المديرات وهو ينفق ثم هو يقول: لسن بناتك إنهن ربائده من زوجته الأولى، أخرجوهن مأسورات غير مأسورات، فما نبقي في البيت. كانوا يتحاكمون إلى غير شريعة الله تبارك وتعالى، وإن كان معهم قضاة وأئمة ومؤذنين، لكن احتكامهم لم يكن إلى الشريعة. ضربة الحلة على القاعدة البولندية أدخلت فيهم أيما إخفاء، وأحيطت العملية بتكتيم وتعتيم، ومنعت الشرطة من الوصول إلى أو الدنو من المنطقة، وقتل منهم أكثر من 200 جندي. فوقف العلماء وتجرجموا وأظلم نهارهم، فكيف يقاتلون وهم يقولون لا إله إلا الله؟ نعم والله إن من يجاهدهم في هذه الأيام يقوم مقام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ويقوم مقام الصديق والصحابة رضي الله عنهم في فجر هذه الأمة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. وما من شيء تعرض للحرب والتشويه كمثل الجهاد والمجاهدين، لأن هؤلاء هم السد دون اختراق الأمة، وهم الزائدون عن حياضها. القسم الإعلامي لجماعة التوحيد والجهاد يقدم نحن نتحرى ونحتاط ونتخيل، وكم من عملية ألغيت وفكرة طرحت وخطة أبطلت حفظا لبناء أهل الإسلام. شبه وأباطيل لفضيلة الشيخ المجاهد أبي أنس الشامي. والآن نترككم مع المحاضرة. لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. حديث الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يرسم بريشة الحقيقة واقع أهل الإسلام عامة والمجاهد خاصة، وهو يطوي المراحل مشتت العزمات، لا يأوي إلى أهل ولا ولد ولا دار، ألف النوى واعتاد الترحال، ليله خائف ونهاره حذر، مسكنه الكهوف ومأواه الجبال، سلوته قوله تعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. ولكن أعظم ما يفت في عضد المجاهد ويدني قلبه ويطوي أمله إلا أن يعصمه الله تعالى خذلان الصديق وقلة الناصر وجفاء الأهل والخلان. يتلفت المجاهد فيرى الدنيا كلها قد جمعت في صعيد فرشقته بسهام العداوة ونصبت له أحاديل المكر والكيد، وهي تتميز غيظا وتتلمغ طمعا في إهراق دمه والبطش به، فيستصرخ أمة المجد الغادر ويستغيث أهل المرؤات المنسية ويستحث السابرين، فلا يجيبه إلا أفراد قلائل من هنا أو هناك، فيتساءل من أعماق قلبه: يا رب، أين أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ والمفزع حقا أن كثيرا من هؤلاء لم يكفيه خذلانه للمجاهدين وقعوده عن نصرتهم ونكوله عن فريضة الوقت وواجب الزمان، حتى أصلت سيف لسانه في أعراض المجاهدين ورماهم بكل نقيصة تنفيرا منهم وتحذيرا من سبيلهم، فكانوا كما قال الله تعالى: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا، أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يخشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. لقد عاب الله على بعض أهل الإيمان فيما مضى تعليما لهم ووعظهم فشدد النكير عليهم، فقال تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، أي فيكم من يستمعون إليهم ويحسنون الظن بهم فيتأثرون بكلامهم ويتفاعلون مع أخبارهم. وهذا الأمر ساقه الله مساق الذنب وأورده مورد التحذير والتنفير. هذه الصورة تتكرر والقصة تعاد في كل وقت وحين، فأين من يحسنون الفقه عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويتعلمون من قوارع القرآن وآدابه؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال في مؤمن ما ليس فيه حبس في ردغة الخبال حتى يأتي بالمخرج مما قال، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن هناك حربا ضروسا تدور رخاها في قلب كل مؤمن وفؤاد كل موحد، لتنزع منه نور التوحيد وحقيقة لا إله إلا الله، وليكون من بعد مطية للكفار في حربهم لهذا الدين. الحرب الإعلامية أفتك أثرا وأعظم خطرا، لأنها تروم القلوب والعقول وتستهدف العقيدة والمبدأ. ويحضرني هنا قول بعض الخبراء في هذه الأيام حين قال: لو خيرت الدول الكبرى بين فرسانتها النووية وأسلحتها الفتاكة وعتادها التقليدي وغير التقليدي وبين وكالات الأنباء لاختارت الثانية، لأن هذه الحرب أعني الحرب الإعلامية تجيش لها شعوبا بأسرها وتستعبد لها أمما بكاملها تنفذ بها إلى أغراضها وتصل عبرها إلى مطامعها من غير أن تخسر جنديا أو تهريق قطرة دم. وما من شيء تعرض للحرب والتشويه كمثل الجهاد والمجاهدين، لأن هؤلاء هم السد دون اختراق الأمة وهم الزائدون عن حياضها. ولذلك فقد فوقت إليهم سهام التشويه وأثيرت حولهم سوادع الشبه، ومن ذلك ما قاله بعض الإسلاميين المنتسبين إلى التحليل السياسي عن امتهان بعض قادة الجهاد للقتل الرخيص، وأنهم لا يحسنون إلا سفك الدماء وسبي النساء، ثم لا يتورعون عن صبي ولا بريء ولا رجل ولا امرأة. ونحن نقول جوابا على هذه الشبهة: أولا، لا بد من مقدمة في بيان حرمة دم المسلم، تذكيرا لنا ولإخواننا المجاهدين وللأمة عن أننا لم نغفل عن حدود الله تبارك وتعالى ومحارمه. وقد قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وكذلك قال تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقد روى الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنهم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، وويلا لمن عالت كفة ميزانه في ذلك الموقف. وقد روى الإمام البخاري عن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم فقالوا له من بعد: أوصنا. قال: إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه، فمن استطاع ألا يأكل إلا طيبا فليفعل، ومن استطاع أن لا يحال بينه وبين الجنة بملء كف من دم أهراقه فليفعل. وقد روى الإمام الترمذي والنسائي وابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. وكذلك روى أبو داود عن عبادة بن الصامت رضي الله عنهم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال المؤمن مغلقا صالحا ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح. ونحن بإذن الله تعالى أعف الناس قتلة وأحرص الناس على دماء أهل الإسلام، ومن أجل ذلك نفرنا وللذود عن دمائهم وأعراضهم جئنا. وقدوتنا في ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقد روى سعيد بن منصور قال: أرسل سلمة بن قيس رسولا ليبشر عمر رضي الله عنه بالفتح، فلما دخل قال له: لله أبوك فمن أنت؟ قلت: رسول سلمة بن قيس. قال: فتالله لك أنما خرجت من بطنه تحملا علي وحبا لخدري وحبا لخبر من جئت من عنده. وجعل يقول وهو يزحف إلي: إيها لله أبوك، كيف تركت سلمة بن قيس؟ كيف المسلمون؟ ما صنعتم؟ كيف حالكم؟ قلت: على ما تحب يا أمير المؤمنين. فاقتصصت عليه الخبر إلى أنهم ناصبون القتال فأصيب رجل من المسلمين فاسترجع وبلغ ما شاء الله وترحم على الرجل طويلا. قلت: ثم إن الله فتح علينا يا أمير المؤمنين فتحا عظيما، فملأ المسلمون أيديهم من متاع ورقيق ورخة. قال: ويحك، كيف اللحم بها؟ فإنها شجرة العرب ولا تصلح العرب إلا بشجرتها. قلت الشاة بدرهمين، ثم قال الله أكبر، ثم قال ويحك، هل أصيب من المسلمين رجل آخر؟ هل أصيب من المسلمين رجل آخر؟ هكذا كان رضي الله عنه في حرصه على أهل الإسلام، ونحن على هذا الدرب بإذن الله تعالى ماضون. ومع ذلك فإننا نقول ثانيا، الإسلام دين واقعي لا يهوم مع الإنسان في مثاليات، ولا يطير به في أبراج عاجية تجافي الحقيقة وتنأى عن الواقع. ولذلك فقد تكلم أئمتنا قديما على المسألة الملسومة بمسألة الترف، وهي فيما إذا تترف الكفار ببعض أهل الإسلام ولم يكن يخلص إليهم إلا بقتل الترف المسلم. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، والله تعالى أهلك الجيش الذي أراد أن ينتهك حرماته. والحديث في الصحيحين عن أمنا عائشة رضي الله عنها في قصة الجيش الذي يغزو الكعبة فيختف بأولهم وآخرهم، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات كيف يختف بأولهم وآخرهم وفيهم المكره وغير المكره وفيهم المستبصر وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يختف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. قال شيخ الإسلام الله تعالى أهلك الجيش الذي أراد أن ينتهك حرماته، المكره فيهم وغير المكره مع قدرته على التمييز بينهم. ثم يقول بل لو كان فيهم قوم صالحون من خيار الناس ولم يمكن قتالهم إلا بقتل هؤلاء لقتلوا أيضا. فإن الأئمة متفقون على أن الكفار لو تترسوا بمسلمين وخيف على المسلمين إذا لم يقاتلوا فإنه يجوز أن نرميهم ونقصد الكفار، ولو لم نخف على المسلمين جاز رمي أولئك المسلمين أيضا في أحد قولي العلماء. وإذا كان الجهاد واجبا وإن قتل من المسلمين ما شاء الله، فقتل من يقتل في صفهم من المسلمين لحاجة الجهاد ليس أعظم من هذا، وذلك أن مصلحة الجهاد قائمة على نهكة النفوس وإهراق الدماء في سبيل الله تبارك وتعالى، فلا تفوت المصلحة لمثل هذه المفسدة المتوهمة. وهذا الإمام النووي رحمه الله تعالى يقول أيضا لو تترس الكفار بمسلمين من الأسارى وغيرهم نظر إن لم تدع ضرورة إلى رميهم واحتمل الإعراض عنهم لم يجز رميهم، وهذا على خلاف كما تقدم معنا بين العلماء. ثم يقول وإن دعت ضرورة إلى رميهم بأن تترسوا بهم في حال التحام القتال وكانوا بحيث لو كففنا عنهم ظفروا بنا وكثرت نكايتهم، فوجهان: أحدهما لا يجوز الرمي إذا لم يمكن ضرب الكفار إلا بضرب مسلم، والثاني وهو الصحيح المنصوص أي هو نص الإمام الشافعي رحمه الله وبه قطع العراقيون، يعني من أصحاب الإمام الشافعي، وبه يقطع العراقيون في هذه الأيام ومعهم إخوانهم المهاجرون، جواز الرمي على قصد قتال المشركين ويتوقى المسلمين بحسب الإمكان، لأن مفسدة الإعراض أكثر من مفسدة الإقدام، ولا يبعد احتمال قتل طائفة للدفع عن بيضة الإسلام ومراعاة للأمور الكلية. وهذا الإمام القرطبي رحمه الله تعالى يقول أيضا قلت قد يجوز قتل الترس ولا يكون فيه اختلاف إن شاء الله، وذلك إذا كانت المصلحة ضرورية كلية، فمعنى كونها ضرورية أنه لا يحصل الوصول إلى الكفار إلا بقتل الترس، ومعنى أنها كلية قطعية أنها عامة لكل الأمة حتى يحصل من قتل الترس مصلحة كل المسلمين، ومعنى كونها قطعية أن تلك المصلحة حاصلة من قتل الترس قطعا، وهذا الذي نعيشه هذه الأيام، فالعدو يتخللنا وربما لا نخلص إليه إلا بوطء بعض أهل الإسلام، لكن في ذلك مصلحة قطعية كلية لأهل الإسلام، لأن أمريكا لو استمكن لها الأمر لوطئت أهل الإسلام في كل بقاع الأرض ولخنقت أهل الإسلام في كل مكان. قال القرطبي قال علماؤنا: وهذه المصلحة لهذه القيود لا ينبغي أن يختلف في اعتبارها، ولا يتأتى لعاقل أن يقول لا يقتل الترس في هذه الصورة بوجه، لأنه يلزم منه ذهاب الترس والإسلام والمسلمين. لكن لما كانت هذه المصلحة غير خالية من المفسدة نفرت منها نفس من لم يمعن النظر فيها، فإن تلك المفسدة بالنسبة إلى ما يحصل منها عدم أو كالعدم. وهذا لأن هذه الدنيا ليس فيها مصلحة خالصة ولا شر محض، بل تختلف الأمور وتتمازج، والشرع جاء باعتبار أعلى المصلحتين ودفع أكبر المفسدتين. وقال الإمام المرغناني أيضا رحمه الله: ولا بأس برميهم وإن كان فيهم مسلم أسير أو تاجر، لأن في الرمي دفع الضرر العام بالذب عن بيضة الإسلام، وقتل الأسير والتاجر ضرر خاص، ولأنه قل ما يخلو حصن من مسلم فلو امتنع باعتباره لانسد باب الجهاد. وإن تترسوا بصبيان المسلمين أو بالأسارى لم يكفوا عن رميهم لما بينا، ويقصدون بالرمي الكفار. وللجصاص رحمه الله كلام طويل نذكر بعضه لترى الفرق الواضح بين علماء السلف وبين مهرجي العصر الحاضر من شيوخ الفضائيات وغيرهم من أصحاب الوجوه النخرة والأقلام المأجورة. قال رحمه الله: باب رمي حصون المشركين وفيهم أطفال المسلمين وأسراهم. قال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر ومحمد والثوري: لا بأس برمي حصون المشركين وإن كان فيهم أسارى وأطفال من المسلمين، ولا بأس بأن يحرقوا الحصون ويقصدوا به المشركين. وكذلك إن تترس الكفار بأطفال المسلمين رمي المشركون وإن أصابوا أحدا من المسلمين في ذلك فلا دية ولا كفارة. ومثل ذلك أيضا أن شرعنا قد جاء بتحريم قتل نساء وأطفال المشركين، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهم جميعا. ومع ذلك فإذا تترس بهم الكفار ولم يكن يخلص إليهم إلا بوطء الذرية والأطفال فإننا لا نمتنع عن ذلك. وقد روى الإمام أبو داود في المراسيل عن طاووس أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بالمنجنيق على أهل الطائف، والمنجنيق لا يفرق بين صغير وكبير. ولذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله: فإن قال قائل كيف أجبت الرمي بالمنجنيق وبالنار على جماعة المشركين وفيهم الولدان والنساء وهو منهي عن قتلهم؟ قيل: أجبنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم شن الغارة على بني المصطلق غارين وأمر بالبيات وبالتحريق، والعلم يحيط أن فيهم الولدان والنساء، وذلك أن الدار دار شرك غير ممنوعة، وإنما نهى أن تقصد النساء والولدان بالقتل إذا كان قاتلهم يعرفهم بأعيانهم. ومثل ذلك ما قاله الشافعي أيضا رحمه الله في كتاب الأم: وإن كان في الدار أسارى من المسلمين أو تجار مستأمنون كرهت النصب عليهم بما يعم من التحريق والتغريق وما أشبهه غير محرم له تحريما بينا. وذلك أن الدار إذا كانت مباحة فلا يبين بأن تحرم بأن يكون فيها مسلم يحرم دمه، وإنما كرهت ذلك احتياطا ولأن مباح لنا لو لم يكن فيها مسلم أن نجاوزها فلا نقاتلها. ولذلك أجاز أئمتنا رحمهم الله تعالى مسألة التبييت وهي ثابتة في الصحيحين عن سعد بن جسامة رضي الله عنهم جميعا أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصاب النساء والذرار والذرية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم منهم هم منهم. ولذلك قال أحمد رحمه الله لا بأس بالبيات وهل غزو الروم إلا البيات، قال ولا نعلم أحدا كره بيات العدو. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله فإن قيل فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والذرية، قلنا هذا محمول على التعمد لقتلهم. قال أحمد أما أن يتعمد قتلهم فلا، والمقصود أن هؤلاء يحرم القصد إلى قتالهم، لكن الشرع مع ذلك اعتبر ظروف الحرب ومعطياتها فأجاز قتلهم تبعا إذا لم يقصد إلى ذلك. وهنا قد يقول قائل ويتعلل بشبهته وهي قوله تعالى لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، فيقول إن الله تبارك وتعالى صد المسلمين عن مكة حفظا وصونا لدماء الغي بغير المعروفين المجهولين من أهل الإسلام في مكة الذين كانوا يكتمون إيمانهم. فنقول كما قال الإمام الجصاص رحمه الله تعالى أما احتجاج من يحتج بقوله ولولا رجال مؤمنون في منع رمي الكفار لأجل من فيهم من المسلمين، فإن الآية لا دلالة فيها على موضع الخلاف، وذلك لأن أكثر ما فيها أن الله كف المسلمين عنهم لأنه كان فيهم قوم مسلمون لم يأمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لو دخلوا مكة بالسيف أن يصيبوهم، وذلك إنما يدل على إباحة ترك رميهم والإقدام عليهم، فلا دلالة على حظر الإقدام عليهم مع العلم بأن فيهم مسلمين، لأنه جائز أن يبيح الكف عنهم لأجل المسلمين، وجائز أيضا إباحة الإقدام على وجه التخيير، فإذا لا دلالة فيها على حظر الإقدام. وهذا الأمر يعتضد بأمرين أيضا، الأمر الأول أن هذا الأمر كان في قتال الطلب لا في قتال الدفع، كان في قتال الطلب لا في قتال الدفع، وقتال الدفع لا يشترط فيه شيء من الشروط التي تشترط في قتال الطلب، والأمر فيه أشد والفرض فيه آكد، والوجوب يعم الأمة كلها ولا رخصة في التخلف عنه. والأمر الثاني أن الله تعالى قد أهلك الجيش في الحديث الذي أشرنا إليه سالفا، وهذا يبين أن هذا الفعل ليس بظلم، لأنه لو كان ظلما لتنزه الله سبحانه وتعالى عنه، فإن الله لا يظلم ولا يأمر بالفحشاء تبارك وتعالى، فلو كان هذا الأمر فاحشة أو ظلما لما فعله الله تبارك وتعالى، فإذ فعله فإن ذلك بينة على جواز الإقدام، ثم قد تكون المصلحة في الإحجام أحيانا. ونقول ثالثا ومع ذلك فنحن نتحرى ونحتاط ونتخير، وكم من عملية ألغيت وفكرة طرحت وخطة أبطلت حفظا لبناء أهل الإسلام، كما وأننا نتخير الوقت ونتحين الزمان الذي يختخل فيه الشوارع من المارة ويقل الذاهبون الآيبون، ومع ذلك فنحن نقول رابعا حربنا ليست حرب مواجهة ولا تمايز بيننا وبين العدو، بل هو بين ظهرانينا ويتخللنا ونتخلله، وقواعدهم مبثوثة بين البيوت وفي وسط الأحياء، ومراكزهم منتشرة بين الأهالي. خامسا نقول هناك تكتيم وتعتيم هائل على حقيقة الخسائر وحجم الدمار وشدة النكاية وعظيم الإسخاء الذي يكرم الله به المجاهدين على أعدائهم، وفي المقابل تنشر صور بعض الأطفال والنساء وتختزل الحقيقة ويطوى الصواب، فمثلا ضربة الحلة على القاعدة البولندية أدخلت فيهم أيما إسخاف، وأحيطت العملية بتقتيم وتهتيم، ومنعت الشرطة من الوصول إلى أو الدنو من المنطقة، وقتل منهم أكثر من 200 جندي، مع أن هؤلاء الذين قتلوا ممن هم حول القاعدة من الرافضة، من الرافضة الذين كانوا يمدونهم بالخمر، والذين كان الجنود يبيتون في بيوتهم في الليل ثم يخرجون في النهار آمنين غير مروعين. والرافضة لهم حديث طويل سيأتي بعد قليل إن شاء الله. سادسا، نحن نتحرى الأهداف وندرس المعطيات ونستوثق من المعلومات، ولكن المعنى في ضرب بطن الشاهد. فضربة فندق الشاهين مثلا كانت للمخابرات وللعلم، فأكثر الفنادق الفخمة محجوزة بالكامل لجيش الموساد والسي اي اي وأصحاب الشركات العملاقة الذين أقبلوا ليظهروا بحفة في كعكة العراق. وكذلك ضربة القصر الجمهوري كانت لجيش العملاء والجواسيس الذين وافقوا المحتل وركبوا في قافلة الكفر. ولذلك صرحت الإدارة الأمريكية بعد الضربة بأنهم خسروا كثيرا من أصدقائهم. وضربة الأمم المتحدة كانت لجيش العملاء والمخبرين المتسترين بلافتة الأمم المتحدة، وعلى رأسهم سيرجيو دينيلو الذي أهمل مبضع الجراح في أندونيسيا ففصل عنها تيمور الشرقية ومكر بأهل الإسلام في البوسنة قبلا، وجيء به بعد ذلك إلى هنا ليباشر عملية تقطيع أوصال البلاد في العراق. فيسر الله لنا فكنا يد الحق الحاصدة بحمد الله. وعلى هذا فقس أيها السامع، ونحن بحمد الله بيض الصنائع براء من البشائع التي تلصق بنا ظلما وزورا. يجد ولا تخشى الردى، النصر في قتل العدا. يجد ولا تخشى الردى، النصر في قتل العدا. من لا تدهون يقينه أحياتهم ليست سدى. وإذا كان لابد من تمام البيان وإضاحة الصورة، فلا يسعنا هنا أن نسكت على الأفعى الرقصاء والعدو الناكر والخطر الداهم، وأعني بذلك الرافضة. وهنا نحتاج أن نقرر أمورا. أولا، الرسالة التي تناقلتها الأنباء وتحدثت عنها الدنيا وتحير الناس في أمرها هي صحيحة صادقة نسبة إلى الأخ القائد أبي مصعب الزرقاوي حفظه الله ورعاه، ولكن قد اعتراها بعض التحريف والتزييف. فنحن لا يمكن أن نقتل مسلما سنيا أو أن نجترئ على حرمة بيت من بيوت الله، ومعاذ الله أن نفعل هذا. ولذلك فنحن نعلنها صيحة مدوية عالية بأننا براء من دم الأخ المغدور بانر باري، ونحن نعلم أن أيدي الرافضة هي التي اغتالته، وسنسأر له ولغيره من أهل الإسلام. وليس من حق أحد كائنا من كان أن يتنازل عن هذا الدم، لأن القتل لم يكن لعداوة شخصية ولكنه إفساد للبلاد والعباد وتقصد لطائفة الإسلام السنية في العراق. ثانيا، كما أننا لا نقصد إلى حرب طائفية كما يشاع ويذاع، ومع إقرارنا بكفر الرافضة وأنهم عدو للإسلام وأهله، فقد كنا في سعة من ترك قتالهم والإعراض عنهم والاشتغال بالعدو الصائم، ولكن ما حيلتنا وهم الذين بادؤونا وحاربونا وامتدت ذراع المكر منهم والغدر تحصد الدعاة الصادقين من أهل السنة وتصول على المجاهدين فتكا وأسرا. ثالثا، ما أشبه الليلة بالبارحة، فقديما تعرضت الأمة لهزة عنيفة ومخاض صعب، فاختلطت عليها السبل والتبست عليها الدروب ووقعت في حيص بيض. حين قدمت زحوف التتار كالجراد المنتشر تسفك الدماء وتلغ في الأعراض وتستبيح الحرمات، وهم مع ذلك يستظلون بظل كلمة التوحيد ويستعلنون بالانتساب إلى الملة الغراء. فوقف العلماء وتجمجموا وأظلم نهارهم، فكيف يقاتلون وهم يقولون لا إله إلا الله؟